هي تنتقل هذه الندوة وشرب الماء من هذه الملوك اللغوية وكذلك تقويم أو الأجندات في بداية كل عام. نقول كل ذلك لا يجوز إلا إذا اتخذت وسيلة أخذ الحلوى بابا لتنصح من قدمها لك ولتبين له حكم الشرع فيما تلبس به من مخالفة. أما أن يكون ذلك كله من باب المجاملة الدنيوية المحضة فلا، والله تعالى أعلم. نعم، من عنده سؤال تفضل. الظاهر أن ذلك لحاجة، يعني الأصل الوجوب نعم، لكن يحمل جلوسهم في المسجد وهم جنب لحاجة، هذا أولا. الأمر الثاني، لا يخفاك أن من الصحابة من كانوا من أهل الصفة ليس لهم مكان إلا المسجد، فمثل هؤلاء في مثل هذه الظروف يعني لا مانع منها إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. كذلك الحكم سواء. النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب من السيدة عائشة شيئا فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. لذلك بعض أهل العلم قال إذا أمنت الحائض أن لا ينزل منها ما يجعل يعني في المساجد قذرا من أثر الدم أو نحوه فلا دليل يمنعها. أما إذا وجد يعني السبب الذي قد يؤدي إلى إيذاء المسجد وتوسيخه بهذه القاذورات فلا يجوز، والله تعالى أعلم. نعم. يقال إذا كانت هذه الأبواب خارج المسجد غير أن تكون داخل المسجد، والحكم للغالب. يعني الآن ممكن أحد يطور السؤال فيقول أحيانا بعض المساجد إذا كثر المصلون يصلون خارج الأسوار وفي الشارع، نقول لكن هذا نادر وقليل، ولا هذه الطرقات الأصل فيها للمارة ليست للصلاة، لكن اتصال المصلين ببعضهم البعض مع كثرتهم أدى إلى هذا الشيء. أما داخل المسجد أو سور المسجد الذي هو موضع الصلاة فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أنا بلغني ذلك لكن لم أجد بينة في حدود ما بحثت على هذه الدعوة، وفوق كل ذي علم عليم. نعم، من عنده سؤال تفضل. يبدو أنك جئت متأخرا. أنا شرحت الحديث وبينت أنه بيان لصفة واحدة فيها عدة أوصاف، هيئة واحدة فيها عدة أوصاف. هذه الهيئة فيها استيلاء اليد اليمنى على الظاهر الكف لليسرى والرسغ والساعد هكذا، وقلت بأن هذه الصفة فيها نفي للتكلف وفيها وضع لليدين على الصدر مما لم يصح في حديث فرد إلا بهذا. نعم شيخنا يحسن الحديث الأول بلفظ الصدر بمجموع الطرق، لكن هذا أقوى في الدلالة والبيان، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. هذا حديث لا يصح ومتهم فيه راو أظن أن اسمه الصلت ابن بهرام وهو وضاع، والحديث ضعيف اتفاق العلم، لكن بل هو موضوع. لكن من حيث المعنى فإن هذه عقيدة أهل السنة، أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالقلب والجنان يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان. نعم. فضل. هذه النقود محرمة لا شك، لأنها في الربا الذي هو من أبواب الحرب بين الله وخلقه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك نحن نفرق بين من تلبس في حرام صرف وبين من تلبس بحرام في حرام أحاط به شيء، من تلبس بحلال أحاط به شيء من الحرام. فهذه الصورة فيها الحرام المحض الصرف الذي هو حرام في المعاملة وحرام في الدوام وحرام في العمل، وهو قائم على محادة الله ورسوله. نعم. في صحيح الترغيب، في المجلد الأول من صحيح الترغيب، عدة نصوص في هذا المعنى. نعم تفضل. أما وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فمسألة خلاف بين أهل العلم، ومنقول عن الإمام أحمد فيها التوسعة، لكن الذي أراه أن هذا ليس من السنة، وأن السنة بعد الرفع من الركوع السدل، سدل اليدين وليس قبضهما. وثمة حديث في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر، وفي رواية له عند المسند بما هو أوسع، أنه قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة فرفع يديه فكبر، ووضع اليمنى على اليسرى فقرأ، ثم رفع يديه فكبر، ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد، ثم كبر، فلم يذكر الرفع مع التسميع والتحميد كما ذكر الرفع قبل ذلك مع التكبير ومع كل حركة منقولة. فلو كان هذا الحديث، فلو كان هذا الفعل منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان أولى الناس بنقله الصحابة، وهم الحريصون على نقل أقل فعل وأصغره عن نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نفعني الله إياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.